بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله، وبعد. القصص الديني، قصص السيرة، تأليف عبد الحميد جودة السحار، يقرأه عليكم عمرو البساطي. الحلقة الرابعة، مولد الرسول صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. واحد، خرج رجال من مكة يريدون الشام، وفيما هم ببعض الطريق إذ مروا على راهب منقطع عن الناس يعبد الله، ففكر أربعة منهم في أن يعرجوا على ذلك الراهب يتحدثون معه، وكان الرهبان أهل علم، وكانت أحاديثهم تدهش العرب الذين ما كانوا يعرفون إلا التجارة أو اللهو. دخلوا على الراهب وجلسوا يتحدثون إليه، فقال لهم: من أين أنتم؟ قالوا: من مكة. فقال: إن الله سيبعث فيكم نبيا وشيكا، فسارعوا إليه وخذوا حظكم ترشدوا. فنظر إليه الرجال في دهش وقالوا: ما اسمه؟ قال: محمد. ودخل الراهب صومعته، وهي المكان الذي ينقطع فيه للعبادة، وسار الرجال الأربعة وهم يفكرون فيما قاله الراهب، وقد قرر كل منهم في نفسه إن رزقه الله غلاما أن يسميه محمدا، رغبة في أن يكون ذلك النبي المنتظر من نسله. اثنان، كان عبد المطلب ينام في الكعبة، فرأى في نومه شجرة نبتت حتى بلغ رأسها السماء، وامتدت أغصانها في المشرق والمغرب، ورأى النور يخرج من هذه الشجرة، وكان نورا قويا، ورأى العرب والعجم يسجدون للشجرة وهي تزداد عظما ونورا وارتفاعا، ورأى ناسا من قريش قد تعلقوا بأغصانها، ورأى قوما من قريش يريدون قطعها، فإذا دنوا منها أخرهم شاب رائع الحسن جميل الهيئة، فرفع عبد المطلب يده ليتناول منها نصيبا فلم ينله، فقام من نومه مذعورا. وجلس عبد المطلب يفكر في الحلم فلم يعرف تأويله، فقام ليذهب إلى كاهنة قريش لتفسر له هذا الحلم، وكان العرب يستشيرون الكاهن أو الكاهنة في سفرهم أو في زواجهم أو في تفسير أحلامهم، فلما دخل عليها لمحت في وجهه القلق، فقالت: ما بال سيدهم قد أتى متغير اللون؟ فقال عبد المطلب: رأيت رؤيا أفزعتني. وراح يقص عليها رؤياه، فلما انتهى منها قالت: لئن تحققت رؤياك ليخرجن من صلبك، أي من أولادك، رجل يملك المشرق والمغرب وتدين له الناس. وقام عبد المطلب منشرح الصدر، فلما قابل ابنه أبا طالب قص عليه رؤياه، وقص عليه ما قالته الكاهنة، ثم قال له: لعلك أن تكون هذا المولود. ولكن لم يكن أبو طالب المولود المنتظر، بل كان المولود المنتظر لا يزال في بطن أمه آمنة بنت وهب. 3. حملت آمنة فما وجدت تعبا في الحمل. إنها تسمع من النساء أن الحمل يتعبهن، ولكنها لا تجد له مشقة. ومرت الأشهر، وإذا بها ترى أحلاما كثيرة. رأت فيما رأت كأنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام. وفي ذات ليلة راحت في النوم، فسمعت هاتفا يهتف بها: يا آمنة، إنك حملت بخير العالمين، فإذا ولدته فسميه محمدا واكتمي شأنك. وقامت آمنة من نومها وتلفتت فلم تجد أحدا في الغرفة، فذهبت لتنام، ولكن لم تغمض لها عينا، وكان صوت الهاتف لا يزال يرن في أذنيها: يا آمنة، إذا ولدته سميه محمدا. وكتمت آمنة ما رأت ولم تذكره لأحد. 4. وجاء آمنة المخاض ووضعت ما في بطنها، فكان وليدها جميلا نظيفا، وأرسلت إلى عبد المطلب رسولا، فذهب إليه وهو جالس في الكعبة بين سادات قريش، وقال له: جاءت آمنة بغلام. فقام عبد المطلب مسرورا وذهب به إلى آمنة، وحمل الطفل وهو فرحان، ودخل به إلى الكعبة، ثم عاد به إلى آمنة وقال لها: لقد سميته قثم. كان لعبد المطلب ولد اسمه قثم، مات وهو ابن 9 سنين، فحزن عليه حزنا شديدا. فلما جاءت آمنة بغلام أراد عبد المطلب أن يسميه قثم تخليدا لذكر ابنه الذي كان يحبه، ولكن آمنة قالت له: أمرت في منامي أن أسميه محمدا. فضمه عبد المطلب إلى صدره وقبله وقال: أرجو أن يكون لابني هذا شأن عظيم. 5. كان اليهود يعيشون في يثرب المدينة مع العرب، وكانوا يقولون لهم إنهم ينتظرون نبيا يأتي ويهدي الناس إلى النور، وإنهم سينضمون إلى ذلك النبي عند ظهوره، وإنهم سيغلبون به العرب. وكان بعض علماء اليهود يقولون للعرب إن هذا زمانه. وفي نفس الليلة التي ولد فيها محمد كان يهودي يرصد النجوم، فرأى نجما لم يره في السماء من قبل، وكان هذا دليلا على مولد نبي، فقام اليهودي على محل مرتفع وصاح: يا معشر اليهود، يا معشر اليهود! فاجتمع الناس حوله وراحوا يسألونه: ماذا جرى؟ ماذا جرى؟ قال: أمر جليل. قالوا: ويلك، ما لك؟ قال: طلع الليلة نجم أحمد. ستة. وفي نفس الليلة كان يهودي يمر على مجالس قريش ويقول: هل ولد فيكم الليلة مولود؟ فينظر الناس إليه في عجب ويقولون: والله لا نعلم. فيقول اليهودي: احفظوا ما أقوله لكم، ولد هذه الليلة نبي هذه الأمة. كان اليهود ينتظرون مجيء محمد، ولكنه لما جاء إليهم ودعاهم إلى الله كذبوه ولم يصدقوه. سبعة. وفي اليوم السابع من مولد محمد أمر عبد المطلب بذبح الذبائح، ودعا عظماء قريش إلى وليمة أعدها لهم، فلما جاءوا وأكلوا خرج عليهم بمحمد، فراحوا ينظرون إليه في عطف وإشفاق، لأنه يتيم ولأن أباه مات قبل أن يراه. وقال رجل منهم: ماذا سميته يا أبا الحارث؟ فقال عبد المطلب: سميته محمدا. فقال رجل آخر في عجب: ما حملك على أن تسميه محمدا وليس من أسماء آبائك ولا قومك؟ لم يشأ عبد المطلب أن يقول لهم إن آمنة أمرت في منامها أن تسميه محمدا لأنها طلبت منه أن يكتم ذلك، فقال: أردت أن يحمده الله في السماء وتحمده الناس في الأرض. وانصرف الناس، وما درى أحدهم أن هذا المولود الذي أشفق عليه جاء ليخرجهم من الظلمات إلى النور، وأنه دعوة إبراهيم التي دعاها يوم أمره الله أن يبني الكعبة: ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. إلى لقاء آخر نلقاكم على خير وبخير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.